نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 70 بعد 100 من سورة النساء، آية 170 من سورة النساء. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يخاطب الله سبحانه وتعالى الناس جميعا ويناديهم: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، أي جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، يعني بدين الحق، والحق هو مقابل الباطل، فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما عداه فهو باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى وجاء بالبيان الشافي من الله عز وجل. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم، يعني آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه، خيرا لكم يعني يكن خيرا لكم، إن اتبعتموه فهو خير لكم، فزتم ونجوتم وأفلحتم في الدنيا والآخرة إن اتبعتم الرسول محمدا صلوات الله وسلامه عليه. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، يعني فإن الله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات وهو مالك الأرض، فهو غني عنكم سبحانه وتعالى وغني عن إيمانكم ولا يتضرر بكفركم. يقول ابن كثير رحمه الله يعني هذا مثل قوله تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. موسى عليه السلام يقول لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يعني الله سبحانه وتعالى غني عنكم وليس بحاجة إلى إيمانكم، وإنما أنتم تؤمنون لمصلحة أنفسكم ولنجاة أنفسكم وسعادة أنفسكم في الدنيا وفي الآخرة، إن آمنتم فزتم وأفلحتم، وإن كفرتم فأنتم المتضررون، والله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وله ما في الأرض وهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. وكان الله عليما حكيما، أي كان الله تعالى عليما بمن يستحق منكم الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه. هذا إيه؟ عليما حكيما، أي حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، فجميع أقوال الله سبحانه وتعالى وأفعال الله فهي يعني في نهاية في بلغت الغاية والنهاية في كمال الحكمة. فإذا هذا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله حكمة وكله خير وهداية. ثم يقول الله سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. بعد أن خطب الله سبحانه وتعالى الناس جميعا وأمرهم باتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. خاطب الله تعالى أهل الكتاب يعني الذين أنزلت عليهم كتب من الله سبحانه وتعالى من قبلنا، ولكنهم غيروها وحرفوها وبدلوها، فيخاطبهم الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ينهاهم الله سبحانه وتعالى عن الغلو في الدين، والغلو هو مجاوزة الحد، تطرف ومجاوزة الحد. الآن يتهمون المسلمين بالتطرف وبالغلو، بينما الحقيقة أن أهل الكتاب هم أهل الغلو كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو مجاوزة الحد والتطرف في الأمور وعدم التوسط فيها. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا التصديق بعيسى عليه السلام حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله سبحانه وتعالى، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء أكان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم كذلك ربا من دون الله. فإذا أهل الكتاب غلوا في دينه، وغلوها إيه؟ مجاوزة الحد. فعيسى عليه السلام رسول ونبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وهو في نفس الوقت عبد لله سبحانه وتعالى ومخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون هم أهل التوسط وأهل الاعتداء، فاعتقدوا في عيسى عليه السلام يعني الاعتقاد الحق الموافق للحقيقة، وهو أنه عبد وإنسان وبشر ورسول من عند الله، وفي نفس الوقت يعني هو رسول من عند الله وله منزلة ومكرم وأتيه الوحي من الله، لكنه في نهاية الأمر بشر وهو نفسه عبد لله سبحانه وتعالى، فلا يعبد من دون الله. أما النصارى فإنهم تجاوزوا ذلك وغلوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها وعبدوه من دون الله. والعبادة لها صور عديدة، الدعاء عبادة والاستغاثة يعني جميع أصناف العبادات، الخوف والرجاء والتوكل وكذا، صرفوا العبادات للمسيح عليه السلام وعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. وكما يقول ابن كثير رحمه الله: لم يتوقف غلو النصارى عند حد الغلو في عيسى عليه السلام فقط، بل غلوا في أتباع عيسى عليه السلام، غلوا في أتباع عيسى من أئمتهم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى، فغلوا في الأحبار والرهبان واعتقدوا فيهم العصمة وأنهم معصومون من الخطأ وأن ما يقولونه واجب الاتباع، ويعني لذلك عندهم الأناجيل مثل أنجيل بولس. هذا بولس هذا رجل يعني جاء بعد عيسى عليه السلام بمدة طويلة، وكان يهوديا ودخل في دين النصرانية، دخل في دين النصرانية نفاقا من أجل أن يحرف دينهم ويفسده عليهم ويبدله، وهو الذي دعاهم إلى عبادة عيسى عليه السلام وادعى أن عيسى إله وحرف لهم دينهم، وهم ينقادون له وينساقون وراءه بدون بصيرة وبدون روية، ويجعلون كلامه كأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك عندهم مسألة الغلو في المنامات، كثير من عقائدهم مبنية على منامات. يعني بولس هذا جاء وقال لهم: إني رأيت عيسى في المنام يقول لي كذا وكذا وكذا، وانساقوا وراءه وصدقوا ما يقول. جاءهم وقال لهم: رأيت عيسى في المنام يقول إنه هو الله وأنه كذا وأنه يعبد من دون الله، وساروا وراءه وحرفوا دينهم وبدلوه وغيره. هذا كله من الغلو، مجاوزة الحد. يقول روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الإطراء، والإطراء هو الغلو أيضا، مجاوزة الحد في المديح والثناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو في إطرائه ومديحه، كما فعلت النصارى حيث غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام حتى عبدوا من دون الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، قال: فإنما أنا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله، هذا إيه؟ الميزان. فهو عبد ورسول في نفس الوقت، يعني الميزان الذي فيه التوسط بين الإفراط والتفريط. فهو عبد لله، إذن إيه؟ يعني هذا فيه نفي للغلو والإفراط، يعني لا نرفعه يعني فوق منزلة العبودية فندعي فيه الألوهية ونعبده من دون الله تعالى الله عن ذلك. وفي نفس الوقت هو رسول، وهذا برضه فيه إيه؟ يعني المنع من التفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك في المقابل كما أن هناك ناس يعني غلوا في أنبيائهم وجاوزوا الحد حتى ادعوا فيهم يعني الألوهية وكذا، تجد في المقابل ناس إيه؟ فرطوا في مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كهؤلاء الزنادقة الذين يكفرون بسنته صلى الله عليه وسلم، يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم عبد إيه؟ يعني كأنه عبد وينفون عنه الرسالة، يعني كأنه إيه؟ ليس له أي مزية على غيره، كلامه مثل كلام أحد الناس، ليس له أي احترام ولا أي أهمية ولا أي قيمة. فهذا أيضا إيه؟ التفريط، يعني عندنا لابد إيه؟ أن نكون بين الإفراط والتفريط. فهو عبد، ولكن في نفس الوقت ليس كبقية العباد، ليس كبقية العباد يؤخذ من كلامه ويترك، وما يعجبنا من كلامه نأخذه وما لا يعجبنا نتركه وكذا. لا، هو عبد ولكنه رسول في نفس الوقت، يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى، وكلامه وحي كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم: وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن، يعني ما في كلمة ينطقها الرسول صلى الله عليه وسلم ناشئة عن الإيه؟ عن الهوى، يقولها بهواه ولا برأيه، إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما في كلمة ينطقها الرسول صلى الله عليه وسلم ينطقها يعني بهواه ولا يعني بالرأي المجرد، وإنما هو وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى. فإذن هو عبد ولكنه في نفس الوقت ليس كبقية العباد، وإنما هو رسول، له منزلة إيه؟ الرسول، فله الاحترام والتقدير، وله علينا حق السمع والطاعة والاتباع لسنته صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه وتوقيره ونصرته ونصرة دينه وسنته. ولكن في نفس الوقت لا نتجاوز الحد ونرفعه إلى مقام الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا دائما ينهى عن الغلو والإطراء، ويقول يعني: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا في ملبسه وفي مركبه ومسكنه وجميع أموره صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كما ذكرنا في درس يعني في دروس سابقة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يعرف، لا يكاد يعرف يعني بين أصحابه، إذا كان يعني جالسا معهم لا يتكلم أو في غير يعني الخطبة أو درس أو كذا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يجلس أصحابه، لا يتميز عنهم لا في شيء من اللباس ولا المنظر ولا كذا، حتى إن يعني بعض الناس كان يدخل ويسأل: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما في صحيح مسلم في حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، لما جاء ودخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ جلس ينظر في وجوه الناس كلهم يعني نفس اللباس ونفس الهيئة، ما فيهم واحد يعني يستطيع أن يقول إن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: ذلك الأبيض المتكئ، ذلك الأبيض المتكئ، فأشاروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب إليه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هو وأبو بكر، كان الأنصار الذين سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه كانوا يعني بعضهم يسلم على أبي بكر بالنبوة، يحسبه هو النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم داخل هو أبو بكر، فبعضهم يأتي إلى أبو بكر يقول السلام عليك يا رسول الله، فيقول أنا أبو بكر هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يعني لا يحب لنفسه يعني الرفعة على الآخرين يعني في المنظر والهيئة وكذا، وإنما كان يتواضع صلى الله عليه وسلم وينكسر لله سبحانه وتعالى ويقول إنما أنا عبد، وينهى عن الغلو وينهى عن الإطراء. وكذلك لما يعني أنشدت جارية من الأنصار كانت تنشد كذا أبياتا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني في أبياتها التي تنشدها قالت وفينا رسول يعلم ما في غدي، وفينا رسول يعلم ما في غدي، يعني تمدح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما في الغد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجعلنكم الشيطان يعني تغلون و يعني تجاوزون بي الحد. وقال يعني عودي إلى بعض قولك أو عودي إلى ما كنت تقولين، ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كان يعلم مثلا إذا خرج في غزوة أحد سيهزم لما خرج، لو كان يعلم أنه مثلا إذا فعل كذا سيحصل له خير وإذا لا فعل كذا سيحصل له مثلا ضرر أو إصابة أو كذا لا استكثر من الخير ولما مسه السوء، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. هناك طبعا بعض الأمور الغيبية أطلع الله تعالى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم بها أمته، كأحوال يوم القيامة وأخبار يعني أشراط الساعة وآخر الزمان وبعض الأشياء التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم مما سيحصل بعده، فهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، ليس أنه يعني عنده القدرة على علم الغيب، وإنما أطلعه الله سبحانه وتعالى على بعض الغيوب فهو يخبر عنها، لكن ما عدا ذلك مما لم يخبره الله سبحانه وتعالى به فمثله مثل غيره من البشر لا يعلم ما في غد أو لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ينهى الله سبحانه وتعالى النصارى عن الغلو في الدين، الغلو الإفراط ومجاوزة الحد، فينهى الله سبحانه وتعالى النصارى عن الغلو في الدين والإفراط ومجاوزة الحد في ثنائهم على عيسى عليه السلام، حتى يعني رفعوه إلى مقام الألوهية والربوبية وعبدوه مع الله وادعوا أنه ابن الله وأنه إله مع الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال سبحانه ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني لا تفتروا عليه ولا تجعلوا له صاحبة ولا ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتنزه وتقدس، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأن النصارى ادعوا أن عيسى هو ابن الله وأن الله تعالى اتخذ صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك. وقد جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تبطل ما قالوا، و يعني تخبر أن قولهم قول عظيم، تكاد السماوات تنشق وتنهد من هذه المقالة البشعة العظيمة، ادعاء أن الله تعالى له ولد أو له ابن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فيقول سبحانه: ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا هو اعتقاد المسلمين في عيسى بن مريم عليه السلام، أنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، هي كلمة إيه؟ كن. وروح منه يعني روح مخلوقة من عند الله سبحانه وتعالى، أرسلها الله سبحانه وتعالى. وذلك أن عيسى عليه السلام يختلف عن بقية البشر في أن الله سبحانه وتعالى ضرب به المثل لقدرته على كل شيء، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر قدرته على كل شيء، فجعل خلق البشر على أربعة أنواع. فنوع خلقهم الله سبحانه وتعالى من أب بلا أم، وهو حواء، أو يعني أو من ذكر بلا أنثى، يعني بعبارة أصح يعني من ذكر بلا أنثى وهو إيه؟ وهي حواء، خلقها الله تعالى من آدم، من ضلع آدم، من ذكر بغير أنثى. ونوع خلقه الله سبحانه وتعالى من أنثى بغير ذكر، وهو عيسى عليه السلام. ونوع خلقه الله تعالى من غير ذكر ولا أنثى، وهو آدم عليه السلام. ثم خلق الله سبحانه وتعالى بقية البشر من ذكر وأنثى، أو من أب وأم، وذلك ليبين سبحانه وتعالى قدرته على كل شيء. فعيسى عليه السلام خلقه الله سبحانه وتعالى، وكان إيجاد عيسى عليه السلام عبارة عن كلمة قالها الله سبحانه وتعالى، وهي كلمة كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، بالإضافة إلى الروح، روح عيسى عليه السلام. الإنسان مخلوق من جسد وروح، فخلق الله تعالى روح عيسى عليه السلام، وأرسل هذه الروح مع جبريل عليه السلام، فألقى جبريل عليه السلام هذه الروح، نفخها في إيه؟ في يعني في مريم عليها السلام، نفخ إيه؟ في جيب درعها، جيب الدرع، الدرع اللي هو زي الفستان أو العباءة التي تلبس يعني من الكتف إلى الأرض، هذا يسمى الإيه؟ الدرع. والجيب اللي هو إيه؟ الفتحة التي تدخل فيها الرأس، فتحة التي تدخل فيها الرأس، يعني هذه الفتحة هذه اسمه الجيب، جيب القميص أو جيب الدرع. فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام ومعه روح عيسى عليه السلام، خلق الله تعالى روح عيسى وأرسل هذه الروح مع جبريل عليه السلام. فجبريل إيه؟ يعني نفخ هذه الروح في درع، في جيب درع مريم عليه السلام، يعني جاء هذه الفتحة اللي تدخل منها الرأس هكذا، ونفخ روح عيسى عليه السلام، فدخلت هذه الروح من هذا الموضع، من فتحة الدرع الذي تلبسه، القميص يعني الفستان الذي تلبسه وكذا، دخل من جيبه فصار في رحمها بقدرة الله سبحانه وتعالى، ووافق ذلك قول الله سبحانه وتعالى كن، ونفخ جبريل عليه السلام الروح في درع مريم، فكان عيسى عليه السلام. فإذا عيسى عليه السلام هو كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، أرسله الله كبقية الرسل، وكلمته ألقاها إلى مريم، هي كلمة كن، قال الله تعالى كن. وروح منه، روح من الله سبحانه وتعالى، خلقها الله سبحانه وتعالى وأرسلها مع جبريل عليه السلام. وطبعا مر بنا يعني تلقيب عيسى عليه السلام بالمسيح، لقب بالمسيح إما لأنه كان يمسح على ذي العاهة فيبرأ، ويمسح على الميت فيحيا بإذن الله سبحانه وتعالى، سمي المسيح إما أنه من المسح، إنسان يمسح فسمي مسيحا لأنه كان يمسح على الأعمى فيبصر، ويمسح على الأبرص فيعود جلده حسنا، ويمسح على الميت فيحيا، لأن الله تعالى أخبر أنه يحيي الموتى بإذن الله، يمسح على الميت يقوم حيا. فقيل إن هذا هو سبب تلقيبه بالمسيح. وقيل لقب بالمسيح لأنه مسح الأرض، يقال مسح الأرض يعني سعى فيها ومشى فيها وأكثر التجوال، يعني من السياحة، من السياحة المساحة في الأرض، وتجول فيها ومر ببلاد كثيرة وقرى كثيرة في مصر والشام وأنحاء الجزيرة العربية المختلفة وكذا. فقيل أنه ساح في الأرض وتجول فيها ومر يعني في بلدان كثيرة. ويمكن الجمع بين الأمرين، يعني أنه لقب بالمسيح لهذا ولهذا، لأنه مسح الأرض ولأنه كان يمسح على ذي العاهة فيبرأ، على الميت فيحيا بإذن الله سبحانه وتعالى. إنما المسيح عيسى بن مريم. دائما يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يعني في كثير من المواضع يعني ينسب عيسى عليه السلام لأمه دائما، وذلك إنكارا على النصارى في ادعائهم أنه ابن الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى ينسبه دائما إلى أمه، فيقول عيسى ابن مريم، هو ابن مريم ليس ابن الله كما يزعمون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هو عبد مخلوق خلقه الله تعالى من أمه مريم عليها السلام. يقول ابن كثير رحمه الله: أي خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم. ما هي الكلمة؟ هي كلمة إيه؟ كن. إن مثل عيسى عند، كما في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيعني مثل عيسى كمثل آدم، آدم قال الله له كن فكان، وعيسى كذلك قال الله له كن فكان. قال: فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل. كان يعني إيه؟ فوجد عيسى بإذن الله عز وجل. وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأبي الأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل. يعني إذن عيسى عليه السلام ناشئ عن أمرين: عن كلمة الله تعالى اللي هي كلمة كن، وعن الروح التي أرسل الله تعالى بها جبريل فنفخها في درع مريم. لذلك اعتقادنا في عيسى عليه السلام أنه كلمة الله وروح من الله، أنه كلمة الله وأنه روح من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وإنما هنا أسلوب حصر، يعني المسيح عليه السلام يعني ليس إلا رسولا من عند الله سبحانه وتعالى، قد خلت من قبله الرسل مثله مثل غيره من الرسل الذين سبقوه، وأمه صديقة، أمه امرأة صالحة صديقة. والصديقية هي يعني أعلى المراتب بعد مرتبة النبوة، مرتبة الصديق يعني أعلى درجات الصلاح والتقوى وكمال الإيمان. فعيسى عليه السلام رسول من عند الله وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يقول المفسرون يعني هذا فيه يعني كناية لطيفة يعني من الله سبحانه وتعالى، أن يعني كان يأكلان الطعام يعني ويأتيان بلازم ذلك. الإنسان الذي يأكل الطعام ماذا يحصل لهذا الطعام بعد ذلك؟ يحتاج يعني أكرمكم الله إلى إخراجه في الخلاء وكذا. يعني من كانت هذه حاله وهذه صفته لا يمكن أن يكون إلها، تعالى الله عما يقولون، كيف يكون إلها وهو يعني يخرج منه هذا القذر وهذا الأذى والنجس وكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كيف يكون إلها وهو بهذه الحال؟ يعني هو محتاج إلى الطعام. والإله لابد أن يكون غنيا لا يحتاج إلى شيء، فكيف يكون يعني مفتقرا إلى الطعام محتاجا إليه إذا لم يجد الطعام جاع وتألم وكذا، وبعدين بعد أن يأكل الطعام يحتاج يعني أكرمكم الله إلى يعني قضاء الحاجة وخروج النجس والقذر ويعني الذي يتأذى منه. لو كان إلها لتنزه عن هذه الأقذار وهذه الأشياء التي يعني لا يمكن أن تليق بإله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال الله سبحانه وتعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، والتي أحصنت فرجها وهي مريم عليه السلام فنفخنا فيها من روحنا، والنفخ هنا إيه؟ يعني نسب إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله تعالى هو الآمر به، فنفخنا فيها من روحنا يعني نسبة النفخ إلى الله بمعنى أن الله هو الذي أمر به، ولكن النافخ هو جبريل عليه السلام. طيب ثم ذكر قول أئمة السلف يعني في تفسير قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم، ليست الكلمة صارت عيسى ولكنه بالكلمة صار عيسى، يعني عيسى عليه السلام هو كلمة الله، يعني هو ناشئ بسبب كلمة من الله سبحانه وتعالى. إن هذا الموضوع كان من أسباب ضلال المعتزلة وانحرافهم، موضوع مسألة خلق القرآن وكذا، إن المعتزلة ومن قبلهم يعني الجهمية وكذا يعني ناقشهم بعض النصارى مع قلة علمهم وقلة يعني اطلاعهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النصارى ناقشوهم وقالوا طيب أنتم يا معشر المسلمين تقولون إن كلام الله صفة من صفات الله وليس مخلوقا كما هو اعتقاد السلف، كان هذا الأمر يعني شائعا معروفا عن المسلمين أنهم يقولون كلام الله صفة من صفات الله ويعني أنه ليس بمخلوق. فالمعتزلة يعني قالوا نعم. طيب قالون طيب أنتم عندكم في القرآن أن عيسى هو كلمة الله، وأنتم يا معشر المسلمين تقولون أن كلام الله ليس بمخلوق، طيب عيسى في القرآن أنه كلمة الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، إذن عيسى ليس بمخلوق، مدام هو عيسى كلمة الله وكلام الله ليس بمخلوق، إذن عيسى ليس بمخلوق. فكان هذا سبب يعني بداية فتنة خلق القرآن، فدوم المعتزلة وكذا قالوا صح هذا يعني والعياذ بالله، مدام عيسى كلمة الله ولو كان كلام الله ليس مخلوقا هذا معناه أن عيسى ليس بمخلوق كما يقول النصارى. عليكم السلام. فلجهلهم وضلالهم أرادوا أن يتهربوا من شبهة النصارى، فقالوا إذن نقول كلام الله ليس كلام الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك، عشان لما النصارى يجيئون ويقولون لنا عيسى كلمة الله فنقول نعم وعيسى كلمة الله وكلام الله مخلوق، فإذن عيسى مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا هذا من جهلهم وضلالهم، وإنما القرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني القرآن أنزل على لغة العرب ولسان العرب، فكلمته هذه كلمة كلمته يعني كلمة مضاف، والهاء اللي هو الضمير هذا مضاف إليه. ودائما الذي يتأمل لغة العرب يجد أن الإضافة يعني الإضافة في لغة العرب يعني تكون يعني لأدنى تعلق، يقولون أدنى يعني أي علاقة بين شيئين، أيا كانت نوع هذه العلاقة يمكن من خلالها أن تجعل أحد الشيئين مضافا إلى الآخر لوجود أي علاقة بينهما. فطبعا هنا إضافة الكلام إلى الله يعني الشيء الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، حمد الله، الشيء الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون صفة من صفات الله أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون مخلوقا من مخلوقات الله أضيف إلى الله، يعني عليكم السلام الأشياء التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون مخلوقا من مخلوقات الله أضيف إلى الله، وإما أن يكون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أضيفت إليه. فمثلا عندما نقول بيت الله، رسول الله، ناقة الله، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه. هنا إضافة الناقة إلى الله أو إضافة البيت إلى الله، هذه إضافة ماذا؟ إضافة إيه؟ مخلوق إلى الخالق، نعم، تفيد التشريف والتكريم. هذه إضافة إيه؟ مخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى، تفيد التشريف والتكريم لهذا المخلوق. هناك نوع آخر من الإضافة اللي هو إيه؟ إضافة الصفة إلى الموصوف بها، كما نقول إيه؟ عزة الله وقدرة الله، أعوذ بعزة الله وقدرته، فأجره حتى يسمع كلام الله. فعندما يقول رحمة الله، قدرة الله، كلام الله، عزة الله، هذا إضافة إيه؟ صفة إلى الموصوف، لأن الكلام والقدرة والعزة هذه يعني صفات من صفات الله سبحانه وتعالى أضيفت إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فهنا عيسى عليه السلام كلمة الله، الكلمة هي كلمة كن، القرآن يفسر بعضه بعضا. الكلمة هنا إضافة الكلمة إلى الله، هذا من باب إضافة الإيه؟ الصفة إلى الموصوف. الكلمة ليست مخلوقة، وإنما هو إضافة إيه؟ صفة إلى الله سبحانه وتعالى، من باب إضافة الصفة إلى الله. لكن ليس المقصود أن عيسى هو عين الكلمة أو ذات الكلمة، وإنما المقصود أنه ناشئ بسبب كلمة الله، وهذا أيضا من الأساليب يعني العربية. عيسى عليه السلام هو كلمة الله، يعني ناشئ بسببها، بسبب أن الله تعالى قال كن فكان عيسى عليه السلام. احنا ذكرنا أن عيسى عليه السلام يعني نشأ بشيئين، يعني ناشئ عن شيئين، الشيء الأول هو كلمة كن التي قالها الله، والشيء الثاني الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأرسلها مع جبريل فنفخها في مريم، والتي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا، أو في الآية الأخرى فيها من روحنا، فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام بهذه الروح ونفخها في جيب قميصها، في الفتحة التي تدخل منها الرأس كده، فنفخ فيها الروح فحملت، دخلت الروح في فرجها وحملت بعيسى عليه السلام. فهو ناشئ بسبب الكلمة وبسبب الروح. طيب، عندما نقول عيسى عليه السلام هو روح الله، يأتي أيضا في بعض الأحاديث يعني وصف عيسى عليه السلام بأنه روح الله، في حديث آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه السلام ويقول له المؤمنون تقدم يا روح الله، فعيسى اسم روح الله. طب هنا الإضافة، هنا إضافة ماذا؟ إضافة يعني مخلوق إلى الخالق، ولا إضافة صفة إلى الموصوف؟ عندما نقول عيسى روح الله، مخلوق إلى الخالق، أحسنتم، إضافة مخلوق إلى الخالق، إذن روح الله يعني روح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، وأضيفت هذه الروح إلى الله إضافة تشريف وتكريم. فهذه الروح روح مخلوقة، لذلك يعني عندما نجد هنا في هذه الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هنا منه منها هنا يعني كلمة من لها استعمالات عديدة، لها استعمالات عديدة في لغة العرب، ومن استعمالاتها الابتداء، يعني روح منه يعني مبتدأة من عند الله، ابتداء إرسالها من عند الله سبحانه وتعالى، الروح من عند الله يعني أرسلها الله سبحانه وتعالى من عنده، ابتدأ إرسالها من عند الله ونزل بها جبريل حتى وصل إلى مريم ونفخ هذه الروح في مريم. وأما النصارى قبحهم الله، ولا يزالون سبحان الله هذه الشبهات لا يزالون يثيرونها إلى وقتنا هذا في مواقع النصارى على الإنترنت وكذا، يشككون جهال المسلمين في دينهم عن طريق إثارة الشبهات يعني حول يعني تفسير أن عيسى عليه السلام كلمة الله وأن عيسى روح الله وكذا، فيلبسون على بعض جهال المسلمين، يقول لك عيسى روح الله معناها أن الروح هذه صفة من صفات الله تعالى الله عن ذلك، أو يقولون له من القرآن يقول أن عيسى عليه السلام روح منه، روح من الله، فيدعون أن من للتبعيض، من استعمالات من عديدة، فمن ضمنها استعمال من بمعنى التبعيض، يعني يعني مثلا عندما يكون مثلا تقول مثلا هذا القم من الثوب، فيعني هذا القم يعني بعض من الثوب أو جزء من الثوب، هذا القم مثلا من هذا الثوب أو هذه الصفحة من هذا الكتاب، هي يعني جزء منه أو هي بعض منه، هذا استعمال. لكن هناك استعمال آخر كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فلو كانت من للتبعيد كما يزعمون، إذا معناه تعالى الله عن ذلك، إذا خلاص ما فيش فرق بين عيسى وبقية المخلوقات، يبقى كل ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كلها من الله تعالى الله عما يقول. فما دمتم إيه تقولون ما في السماوات وما في الأرض، النصارى لا يعتقدون أن كل ما في السماوات وما في الأرض هو جزء من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فما دمتم تقولون منه ها هنا بمعنى الابتداء الغاية وكذا، هذه مثلها بالضبط. المسيح روح منه، يعني روح مبتدأ إنزالها من الله سبحانه وتعالى. طيب، أورد هنا الحديث الذي رواه البخاري، إمام كثير رحمه الله، أورد الحديث الذي في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق، أو والجنة حق والنار حق، يعني شهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء. والحديث إيه رواه البخاري ومسلم أيضا. فإذا هذا هو اعتقاد المسلمين في عيسى عليه السلام. فنحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن إيه؟ هو عبد ورسول، كما ذكرنا اجتماع العبودية مع الرسالة، هذا فيه يعني نفي للإفراط وللتفريط، للغلو وللجفاء. فكونه عبدا هذا نفي للغلو والإفراط والإطراء، يعني لا نتجاوز به الحد، يعني نصفه بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى من الصفات، وفي نفس الوقت نحن نؤمن أنه رسول، فليس عندنا جفاء ولا يعني تفريط في حقه، بل نؤمن أنه رسول مكرم له يعني منزلة عند ربه سبحانه وتعالى، وله فضل على غيره من البشر. فإذا المسلمون هم أهل الوسطية، يعني كما ذكرنا أعداء الإسلام يدعون أن المسلمين هم أهل التطرف والغلو وكذا، بينما يعني هم أهل الغلو، الله سبحانه وتعالى وصفهم بالغلو كما في الآية التي معنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هم أهل الغلو ونهاهم الله عن الغلو. فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام مدحا، واليهود غلوا فيه قدحا، غلو من الطرفين. النصارى غلوا فيه مدحا فعظموه ورفعوه، يعني فوق، عظموه تعظيما يعني زائدا عن الحد المسموح به، فادعوا فيه أنه إله وأنه يعبد من دون الله، ويعني أنه ابن الله، وأنه يعبد مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واليهود غلوا فيه قدحا فادعوا أنه ابن زنا والعياذ بالله، ويعني وأنه رجل كذاب ودجال، وسبوه وشتموه وحاولوا قتله ولكن نجاه الله سبحانه وتعالى. فإذا هم أهل الغلو، غلو في المدح وغلو في القدح، والمسلمون هم أهل الوسطية. فهو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما ذكرنا، فهو ناشئ يعني بكلمة كن، وهو روح خلقها الله سبحانه وتعالى وأرسل بها جبريل فألقاها في مريم عليها السلام. وسبحان الله، يعني هنا يعني أيضا يعني النصارى يعني كانوا يدندنون حول مسألة يعني بنوة عيسى لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني كان أساس يعني هذا الاعتقاد الفاسد يعني أنه خلق بغير إيه؟ بغير أب. يقول لك يعني وضعته مريم وليس له أب، فمن أبوه؟ إذن إيه؟ لابد أن يكون أبوه هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، إذ يدعون إيه؟ يقول لك يعني كيف ينشأ بغير يعني بغير أب، وكيف ينشأ من أنثى بغير ذكر وكذا. وطبعا يعني الرد الواضح عليهم يعني هو أنه لو كان الأمر كذلك فكان الأولى بهذا آدم وحواء، آدم خلق بغير أب ولا أم. لو كان يعني كون الإنسان خلق بغير أب دليلا على يعني على أنه ابن الله لكان الأولى بهذا آدم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم إنه يعني الذي أردت أن أقوله أنه يعني في هذا الزمن وكذا ظهر موضوع الاستنساخ وموضوع يعني إبداع يعني كما يزعمون يعني مسألة إمكانية يعني تخليق إنسان يعني بغير أب. الآن يعني يبحث الاستنساخ وكذا يزعمون يعني، وكان الله أعلم يعني يعني هل هذا صدق أو كذب أو كذا، لكن يعني هم يعني هم أنفسهم يدعون يعني أنه أمكن هذا وأنه نجحوا في يعني تخليق يعني إنسان من يعني من امرأة يعني بدون أو من أم بلا أب، وصنعوا هذا في الحيوان وكذا وادعوا أن هذا ممكن. فإذا هذا يعني مما يظهر إيه كذبه ويجعل الأساس يعني الذي بنوا عليه عقيدتهم وبنوا عليه دينهم ينهار عليهم. يعني هم بنوا عقيدتهم ودينهم على أن عيسى عليه السلام إيه ليس له أب من البشر، فإذا أبوه هو الله تعالى الله ما يقولون، لأنه ما دام ليس له أب لا يمكن ويستحيل أن يوجد إنسان بغير أب إلا أن يكون أبوه هو الله تعالى الله ما يقولون. فهذا إيه يعني أبطل مزاعمهم وبين ما دام يعني أثبتتم أن الله تعالى قادر على أن يخلق يعني الإنسان عن طريق الاستنساخ وكذا من أم بلا أب ومن أنثى بلا ذكر، فهذا دليل على قدرة الله. الذي قدر على هذا يقدر سبحانه وتعالى على أن يخلق عيسى من أم بغير أب، فهو مخلوق بقدرة الله سبحانه وتعالى. طيب، قال الله سبحانه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فآمنوا بالله ورسله أي فصدقوا أن الله تعالى واحد أحد لا صاحبة له ولا ولد، فآمنوا بالله ورسله وصدقوا برسل الله أجمعين ولا تكفروا بهم ولا تنكروا نبوتهم ورسالتهم. ولا تقولوا ثلاثة يعني لا تجعلوا عيسى وأمه شريكين مع الله سبحانه وتعالى، أو لا تجعلوا عيسى والروح القدس اللي هو جبريل عليه السلام يعني شريكين لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من اعتقادات النصارى الباطلة. يقول ابن كثير رحمه الله النصارى من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر. يعني اعتقادات النصارى في عيسى أن الله سبحانه وتعالى ذكر أكثر من اعتقاد للنصارى في عيسى عليه السلام، فذكر الله تعالى أنهم يعتقدون أنه إله يعبد مع الله سبحانه وتعالى، وذكر أنهم يعتقدون ربوبيته، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم يعني اتخذوا المسيح ربا أيضا، وذكر سبحانه وتعالى أنهم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وذكر الله تعالى عن النصارى أيضا أنهم قالوا وقالت النصارى المسيح ابن الله، وذكر الله تعالى عنهم أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن من اعتقاداتهم يعني أن الله ثلاثة، تعالى الله عما يقولون، ويعتقدون أن الله هو المسيح، ويعتقدون أن المسيح هو ابن الله، كلها اعتقادات متناقضة ينقض بعضها بعضا. يعني إذا كان هو الله كيف يكون ابن الله وهو الله تعالى الله عما يقولون، وكيف يكون هو يعني ثالث ثلاثة مع الله إذا كان هو نفسه هو الله، كلها يعني اعتقادات ينقض بعضها بعضا ويضاد بعضها بعضا. فيقول ابن كثير أن النصارى يعني ليس يعني لهم ضابط وليس لهم يعني حد، وأقوالهم وضلالهم منتشر جدا والعياذ بالله تعالى، وخاصة يعني في الفترات الأولى من يعني نشأة دينهم المحرف يعني الباطل أخذوا ينقسمون إيه انقسامات عديدة ويعقدون مجامع يتناقشون فيها في يعني أصل عقيدتهم. يعني هم مثلا يشنعون على المسلمين مثلا أن المسلمين يعني في مذاهب فقهية واتجاهات وكذا، لكن يعني مهما كان يعني من اختلافات المسلمين لا يمكن أن تقارن يعني باختلافات النصارى في دينهم والعياذ بالله، لأنهم مختلفون يعني في أصل معبودهم. يعني من هو معبودهم؟ هل معبودهم واحد ولا معبودهم ثلاثة، ولا عيسى هو ابن الله ولا هو الله ولا جزء من الله ولا كذا؟ يعني أقوال شتى. بل يعني يقول ابن كثير يعني منهم من يعتقده إلها، ومنهم من يعتقده شريكا، ومنهم من يعتقده ولدا. ثم يقول ابن كثير رحمه الله له عبارة يعني لطيفة، يقول يعني إن يعني إن بعض المتكلمين متكلمون يعني علماء الكلام وكذا الذين يعني كانوا يناقشون النصارى بالمنطق يعني والفلسفة وكذا، فيعني أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرات من النصارى لافترقوا على 11 قولا. يقول لو اجتمع 10 نصارى تناقشوا يعني في عقيدتهم لافترقوا على 11 قولا لكثرة يعني اختلافهم لغموض عقيدتهم. فلذلك يعني صاروا إذا يعني أرادوا أن يحققوها ويعني ويثبتوها يختلفون إلى فرق شتى. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله يعني نبذة تاريخية عن انقسامات النصارى وفرق النصارى، فيقول يعني ابن كثير يقول ذكر بعض علمائهم المشاهير وهو سعيد بن بطريق بطرك الإسكندرية، بطريرك الإسكندرية في سنة 400 من الهجرة النبوية، سنة 400 من الهجرة النبوية، هذا يعني واحد من كبار يعني زعماء النصارى، يذكر ابن كثير ينقل عنه يذكر أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة، يسمونها الأمانة الكبيرة وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، و20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. يعني لما اختلف النصارى، هذا كلام إيه؟ كلام زعيمهم بطريرك الإسكندرية سنة 400 هجرية، ينقل عنه ابن كثير أنه يحكي يعني أن النصارى أيام قسطنطين كانوا قد تفرقوا إلى أحزاب وفرق يعني لا حصر له، فجمعهم قسطنطين، أراد أن يجمعهم حتى يتناقشوا ويحاولوا يعني يصلوا إلى عقيدة موحدة لاختلاف عقائدهم، وكل قسيس له عقيدة شكل يعني، فجمعهم فاجتمع يعني كبار زعماء النصارى، كانوا 2000 يعني كانوا 2000 أسقف، فيقول يعني كانوا 2000 أسقف، كل 20 أو 30 أو 50 على مقال، يعني 2000 وعدد مذاهبهم يعني كل 20 أو 50 أو 70 يعني على مقالة من هؤلاء الأساقف. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على 318 نفرا وتوافقوا على مقالة، أخذها الملك ونصرها وأيدها ومحق ما عداها من الأقوال. قل لما جاء قسطنطين شاف إيه الأغلبية، يعني خدوا عقيدتهم إيه بالأغلبية، جمعوهم وقالوا يعني إيه رأيكم، ما عقيدتكم، فكل 20 على رأي و50 على رأي و70 على رأي، فأكبر يعني عدد منهم كان 318 من بين 2000 أسقف، فكان ده أكبر يعني عدد اللي هو 318، وكانوا متحدين على رأي واحد، والباقين يعني على إيه مئات الآراء الأخرى. فأما وجد أن دول الأغلبية يعني استطاع أن يوحد يعني 318 من 2000 على رأي واحد، فخلاص هذا مدى رأي يعني أكبر الحاز على أكبر عدد من الأصوات، فنقرر يعني هذه العقيدة ونبطل العقائد الأخرى. فأخذها إيه قسطنطين، وكان يعني فيلسوفا ذا هيئة، ومحق ما عداها من الأقوال، ويقول يعني وبنيت له يعني، وقرر بقوة بقى السلطان والملك وكذا، قرر أن تكون هذه هي العقيدة يعني المعتمدة عندهم، وبنى لهم الكنائس، ووضع لهم وضعوا يعني كتبا وقوانين، وأخذوا يلقنونها الولدان والصغار ليعتقدوها ويعتمدونها. وأتباع هؤلاء هم الملكانية، دول اللي هم الايه هذا الرأي الذي اختاره قسطنطين وكذا، قيل لهم الملكانية. قال ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، نفس الملكانية دول ايه انقسموا بعد كده، اختلفوا مع يعني فيما بينهم، راحوا عقدوا مجمعا آخر فخرجوا منه إيه منقسمين إلى فريقين، الملكانية واليعقوبية. وبعدين اختلفوا مرة أخرى واجتمعوا في مجمع ثالث فحدث فيهم النسطورية. وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، يعني يعتقدون أن تعالى الله ما يقولون، يعني أن الله ثالث ثلاثة كما يزعمون، ثلاثة أقانيم وكذا، يعني الله تعالى الله ما يقولون يعني ثلاثة أشياء أو ثلاثة يعني مظاهر أو هيئات أو كذا. ويختلفون في كيفية ذلك، يعني هم متفقون أن الله ثلاثة على الله ما يقولون، ولكن إيه حتى بينهم اختلافات في كيفية يعني هذه الثلاثة، اللي هي يعني يعني زي صفات أو مظاهر يعني متعددة لإله واحد، ولا هي ثلاثة أجزاء، وكيفية اتحاد هذه الأجزاء، أو إيه العلاقة بينها، أو كل هذا إيه محل يعني اختلافات وتنازع بينهم. ويختلفون في كيفية ذلك، وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتحدا أو ما اتحدا، بل امتزجا أو حل فيه على ثلاث مقالات، اللاهوت والناسوت. اللاهوت اللي هو الجزء الإلهي، والناسوت اللي هو الإنساني، الجزء الإنساني أو البشري. فاختلفوا في اللاهوت والناسوت هل اتحدا يعني صار إيه شيئا واحدا، أو ما اتحدا، ولا اللاهوت شيء والناسوت شيء. يعني وإذا كانوا يعني لم يتحدوا فهل امتزجا ممزوجين يعني سويا، ولا حل اللاهوت في الناسوت، ولا كذا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كلها يعني تعالى الله عما يقولون، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، يعني أعرضوا عن الوحي وخاضوا بعقولهم فيما لا يدرك بالعقل. العقل له حدود وله إيه يعني مجال للبحث، لكن يعني صفة الله سبحانه وتعالى وما يتعلق يعني بالله سبحانه وتعالى وبصفته ووحدانيته هذا يدرك عن طريق الرسل، فهم خاضوا في كيف يعني في صفة الله سبحانه وتعالى وكيفية صفات الله، وخاضوا في هذه الأمور بعقولهم، فضلوا وأضلوا وانقسموا إلى هذه الفرق. فقال يعني فاختلفوا على ثلاث مقالات، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم يعني انتهوا يكن ذلك خيرا لكم، يعني إذا انتهيتم عن مقالاتكم الباطلة يكن خيرا لكم. يأمر الله تعالى النصارى الذين يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، يأمرهم أن ينتهوا عن هذه الاعتقادات الباطلة، انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس أن يكون له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. له ما في السماوات وما في الأرض، هنا طبعا إيه وقف لازم عند كلمة إيه ولد، وقف لازم يعني انتهى الكلام، سبحانه أن يكون له ولد، وبعدين نقف ثم نبدأ ونقول إيه له ما في السماوات وما في الأرض، لأنك إذا لم تقف فإن ذلك يوهم معنى فاسد. إذا وصلت تقول إيه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، يعني يصبح إيه ولد له ما في السماوات وما في الأرض، يصبح له ما في السماوات، هذا يعني يعود على الولد تعالى الله عن ذلك. فطبعا هذا إيه يوهم خلاف المعنى. ذات الوقوف يعني مهمة جدا في تلاوة القرآن الكريم، لابد الإنسان أن يراعي الوقوف التي يعني تحافظ على صحة المعنى ولا تؤدي إلى الإخلال بالمعنى. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي كل ما في السماوات وما في الأرض مملوك لله وخلق من خلق الله، وجميع ما فيها عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه، وكفى بالله وكيلا، هو سبحانه وتعالى وكيل على كل شيء. الوكيل هو الذي عليه الاعتماد وتفوض الأمور إليه سبحانه وتعالى. فهنا طبعا مناسبة يعني قوله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كيف يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، أو كيف يتخذ صاحبة من يعني من هذه المخلوقات الموجودة في السماوات وفي الأرض، وكلهم عبيد لله سبحانه وتعالى ومملوكون له، كيف يتخذ من عبيده ومماليكه يتخذ منهم ولدا أو يتخذ منهم صاحبة، تعالى الله عن ذلك. فبهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله تعالى. كان لديكم سؤال عشان تفضلوا. نعم، هنا يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى يعني يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. هنا طبعا في الحقيقة شبهة يعني يثيرها أيضا بعض يعني الجهال يثيرونها، يعني هل الحصر هنا، ليس طبعا كل حصر في القرآن، ليس كل حصر في القرآن يراد به يعني نفي أي وظيفة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم أو يعني غير المحصور. فطبعا سياق الآيات يوضح إيه معناها ويوضح مرادها. فهل معنى إن عليك إلا البلاغ معناه إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أي وظيفة أخرى غير فقط البلاغ؟ الجواب كلا، لأنك إذا رجعت إلى القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر وظائف عديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن وسراجا منيرا، وقال مثلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومثلا وما يعني آيات كثيرة فيها وظائف عديدة، يعني يعلمهم الكتابة والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم له وظائف عديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ، وإنما عليه وليس عليه الحساب يعني، أو ليس عليه الهداية يعني. طبعا هناك آيات وعلينا الحساب، وآيات أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ، ولكن الهداية على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك قلوب العباد، لا يملك قلوب العباد، وإنما يعني هو له هداية التبيين والإرشاد، أنه يبين لهم ويرشدهم، ولا يملك قلوبهم، لا يملك أن يدخل الإيمان في قلوبهم، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو عليه فقط أن يبلغ ويرشد وإدخال الهداية في قلوبهم، هذا من الله سبحانه. بالنسبة للحساب الأخروي فهذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة للحساب الأخروي، يعني عندما يقول وعلينا الحساب يعني حساب الأخروي وليس الحساب الدنيوي، لكن الحساب الدنيوي جعل الله سبحانه وتعالى منه لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني برضو لا نفصل القرآن بعضه عن بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ وليس عليه الحساب، هل معناه أنه ليس من حقه أن يعاقب من خالف أمره وخالف دينه وخالف شريعته؟ الجواب تجد أنك تجد مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب الزنا هذا حرية شخصية كما يزعمون، يجي يقول لك أصل العقوبات فقط للأشياء اللي فيها إضرار بالآخرين، أو حاجة ما فيها إضرار بالآخرين ما يكون هناك عقوبات. طيب لو زنا برضا الطرفين ويكونوا مثلا غير متزوجين، خلينا نقول انهم غير متزوجين ما فيش يعني اضرار بازواج ولا حاجه، واحد عزب امرأة عزباء وزنى بها، وحتى حطوا مثلا وسيلة منع حمل وكذا، ما فيش حتى إضرار بأولاد ولا إضرار بأي أحد. فهذا على حسب يعني الاعتقادات يعني الغربيين وكذا وغير المسلمين، يقول لك إن هذه حرية شخصية، زيك حتى القوانين الغربية كلها يقول لك إن هذا حرية شخصية، ما أضروش بأي أحد وكذا. مع ذلك فعقابهم في القرآن، فالزانية والزاني هذا يشمل كل زانية وكل زاني، الذي يخرج منها بعض الحالات عليه أن يأتي بالدليل. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله. وكذلك في القرآن عقوبات شتى، يعني بقية أنواع الحدود الواردة في القرآن الواردة في السنة. فهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني شيء من الحساب الدنيوي لمن خالف أمره وخالف دينه وخالف شريعته، ولكن الحساب الأخروي على الله سبحانه وتعالى، وعليه البلاغ وليس عليه الهداية اللي هي هداية التوفيق والإسعاد، لأن مردها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أخونا يسأل يعني هل الغموض الذي في دين النصارى وفي عقيدتهم الذي أدى بهم إلى هذا الاختلاف يعني في أصل دينهم وفي أصل عقيدتهم، هل هو يعني من عند الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يعني لم يبين لهم عقيدتهم ودينهم، أو هو يعني من عند أنفسهم؟ جوابهم من عند أنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام فيه هدى، فيه هداية وفيه بيان، وضح لهم عيسى عليه السلام غاية التوضيح وغاية البيان أنه عبد لله ورسول من عند الله، وأن الله تعالى وحده لا شريك له. كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يعني بيّنوا لأقوامهم أتم بيان أنهم عبيد لله، وأن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة، ولكن جاءهم هذا الغموض وهذا اللبس بسبب يعني تحريفهم لدينهم، أنهم يعني حرفوا كتبهم، والكتب يعني السابقة لم يتعهد الله تعالى بحفظها، وإنما وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان، بينما القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظه، لأن الله تعالى قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، إلى قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الشاهد هذا بما استحفظوا من كتاب الله، فهم استحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى فضيعوا هذا الكتاب الذي استحفظوه، يعني جعل الله تعالى حفظه إليهم فلم يحفظوه وضيعوه وبدلوه ولم يحفظوا هذا الكتاب، بينما القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه من عند الله سبحانه. فالمقصود أن كتبهم يعني استحفظهم الله إياها فضيعوها ولم يحفظوها، ولما ضاعت الكتب خلاص فقد مصدر الهداية، هو مصدر الهداية هو الكتاب المنزل من عند الله، فضاع الكتاب وبدأوا يبحثون عن هداية بعقولهم، فخاضوا بعقولهم يعني في صفة الله وفي يعني حقيقة الله حقيقة يعني ذات الله سبحانه وتعالى وكذا، وخاضوا يعني في أمور ليس لهم أن يخوضوا فيها بعقولهم فضلوا وافترقوا. طيب أخواننا في بوسطن عندكم سؤال أو شيء؟ وعليكم السلام. الفرق بين الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فنفخنا فيها من روحنا والآية الأخرى نفخنا فيه من روحنا، أن فيه الضمير هنا يعود على الفرج، يعني القاعدة يعني في التذكير والتأنيث أن أي عضو يعني مثلا موجود منه واحد يعني في جسم الإنسان يكون مذكرا، والأعضاء المكررة تكون مؤنثة، يعني هذه طريقة العرب يعني في التذكير والتأنيث، يعني اليد تكون مؤنثة، مثلا العين مؤنثة، نقول مثلا عين واسعة، يد مثلا طويلة قصيرة كذا، الأعضاء المكررة مؤنثة، العضو الموجود منه شيء واحد يكون مذكرا، يعني الأنف مثلا مذكر كذا، فالفرج مثلا يعني كعضو من أعضاء الجسم كذا يكون إيه مذكرا. فنفخنا فيه من روحنا، يعني الضمير هنا يعود على يعني الفرج، التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. الآية الأخرى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، الضمير يعود على مريم عليها السلام، الضمير يعود على مريم عليها السلام، وليس بينهما تعارض، وإنما إيه القرآن يعني يوضح بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. فهو النفخ كان في مريم وفي فرجها، وذلك أن يعني بيانه أن جبريل عليه السلام كما جاء في الأحاديث والآثار أنه نفخ في جيب درعها، في جيب درعها، فهو يعتبر نفخ فيها يعني في قميصها أو في جيب درعها، فيعني النفخة وصلت يعني إلى دخلت يعني رحمها وكذا فحملت. لذلك يعني النفخ أضيف إلى الفرج على يعني على معنى أنه دخل فيه يعني وصار في رحمها، ونسب إلى مريم أساسا أن جبريل عليه السلام لم يباشر يعني النفخ إلا في يعني في ثوبها وكذا كما يعني جاء في التفسير. نعم. طيب وجزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.